بسم الله الرحمن الرحيم. فريق جوال الخير يقدم. ويا عوني على الإنسان والإنسان يغدر بي ويلبس ثوب إنسان ليمحي صورة الذئب. معاشر الإخوة والأخوات، حدثني أحد أئمة المساجد ويقول: خرجت من منزلي لقضاء بعض من مشتروات البيت في يوم من الأيام، فتحت باب المنزل وخرجت مسرعا، انطلقت إلى سيارتي، وقبل أن أركب السيارة سمعت صوتا يهمس وكأنه ينادي. التفت فإذا بامرأة واقفة محتشمة بحجابها، فقالت بصوت منخفض: لو سمحت. التفت إليها وأنا أحدث نفسي مستغربا: ما هذه المرأة وماذا تريد؟ فقلت: ربما محتاجة تسأل مالا، لكن هيئتها ليست هيئة فقيرة أو مبتذلة. فقلت لها: ماذا تريدين يا أخية؟ ثم قالت: خذ، ومدت إلي مظروفا كانت تحمله. فقلت: ما هذا؟ قالت: ألست أنت إمام هذا الجامع؟ فقلت: نعم. قالت: خذ هذه الرسالة واقرأها ولا تنسانا في خطبتك، فإن من وراء جدران هذه البيوت المحيطة بمسجدك ألوان المآسي وأنت غافل لا تدري. قالتها والعبرة تخنقها، ثم انصرفت هي. أما أنا فتسمرت أمام سيارتي، بل والله رجعت إلى بيتي ولم أذهب لقضاء حاجتي، رجعت لأقرأ تلك الرسالة. الصدمة التي هزت وجداني: فماذا فيها؟ ماذا في هذه الرسالة؟ وماذا تريد؟ وما هو نصها؟ بدأت أقرأ. أنا فتاة أبلغ 20 من عمري، أدرس في السنة الثانية في إحدى الكليات، من عائلة مترفة قد من الله عليها بالمال والمكانة الاجتماعية، وقد يظن البعض أنني سعيدة، وهذا هو شعور الكثيرات من زميلاتي، لكنني للأسف وبكل بساطة إنني والله لا أشعر بتلك السعادة، إنني أتعس مخلوقة. نعم أنا أملك المال وأشتري ما أريد من الملابس، لكنني أعيش في داخلي الرعب الدائم والقلق المتلازم، أعيش الألم وأتجرع الأسى مع كل يوم تغيب شمسه، أفتقد إلى الإحساس بالأمان، وأعاني والله من الكثير من الحرمان. وأقولها لك: إنني لا أشعر بأي أمن داخل منزلي. نعم والله أعيش القلق في بيت والدي، وأضطر أحيانا للهرب إلى خارج المنزل هربا بنفسي وشرفي. كثيرا ما أخرج وأتجول في الشارع لوحدي، ودمعتي لا تقف، ولا يشعر بي أحد، ولا يعلم ذلك إلا ربي. إن بيتنا لا يطاق، بيتنا يكاد يحترق إلى درجة لا تتوقعها، بل والله إنه يحترق. أخي مدمن مخدرات، حاول التهجم علي في أكثر من مرة، بل هو مدمن قنوات. وأي قنوات؟ تلك التي تبث ما تتخيل وما لا تتخيل. ولا تسأل عن والدي الذي لا يصحو من شرب الخمر، الذي لا يصحو من شرب المسكرات، وإذا احمرت عيناه وغاب وعيه لا يقف من ضربي وتهديدي، وهو منغمس في شهوته وسكره. ولا تسألني عن أمي، فقد أرادت أن تعيش حياتها، فأصبح لها عالمها ومغامراتها في ظل انتكاسة والدي وأخي. والدتي تدخل الرجال الأجانب، تدخلهم كل صباح في غياب والدي الذي هو غائب أصلا بتأثير تلك السموم. ماذا تريد أن أذكر لك أيضا؟ ماذا؟ والله إن الأجواء كلها من حولي مسمومة، المكان كله بما فيه يدفعني إلى الخطأ، إلى السقوط، وأنا أقف ضعيفة مكسورة. أشكو لمن؟ لأرحامي، فلم أتلقى منهم والله إلا الاستهزاء والسخرية، بل أخاف منهم على أهلي، أخاف من الفضيحة، فليس لي إلا عمتي. أذهب إلى بيتها أحيانا، لكنها للأسف لا تواسيني إلا بالبكاء، لقد أتعبتني ببكائها، فهي عاجزة أمام هذه المأساة ولا تملك إلا البكاء. فيا أيها الإمام، يا إمام المسجد، يا من تقفون على المنابر، أين أنتم عنا؟ انتظرت منك أو من جماعة مسجدك زيارة أو مهاتفة، لكن للأسف للأسف أنتم فقط تصلون تصلون ثم تفرون إلى بيوتكم، لا تعرفون فقط إلا الذي يصلي معكم، ولا تبالون بجاركم أهو معكم أم من المتخلفين. أي إيمان تدعون؟ بيتي لا يطاق، بيتي وهو ملاصق للمسجد به كل أنواع المنكرات، أتسمعني أقول لك كل المنكرات؟ ماذا تريد مني؟ الفرار؟ الهروب؟ والله لقد كنت أسقط فيما يتعاطاه أخي، كنت أسقط لولا حفظ الله. لم أسمعك يوما تتحدث عن المظلومين خلف أسوار البيوت المغلقة، لم أسمعك يوما تتحدث عن انحراف الوالدين في البيوت. قل لي بالله عليك، متى تتحدث عن تلك المخدرات وما سببته تلك الفضائيات؟ متى تتحدث وتتحدث ولا تصمت؟ عسى أن يصحو والدي يوما من غفوته فيسمعك، وإن لم يسمعك فإنني أسمعك، أسمعك ودموعي تسابقني، ولعلك دماءتك تثبتني وتشد من عزمي. لا أريدك أن تصمت بعد اليوم، فأنا والله فريسة الألم مكتوية القلب ليلا ونهارا. وهذه والله ليست شكوى، ليست شكوى، إنما أشكو والله بثي وحزني إلى الله، وأردد لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا أملك إلا أن أردد لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. فأنا وحيدة مكسورة، لا أشكو إلا إلى الله، إلا إلى الله. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا، أنت ربنا ورب المستضعفين، فإلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو أن ينزل بنا غضبك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرسالة كما هي والله قرأتها مرة وثلاثا وعشرا، قرأتها متسائلا متعجبا، كيف ينتقل البيت من واحة أمان إلى غابة خوف وحرمان وإدمان؟ لقد حزنت والله لحال هذه المسكينة، بل وتساءلت كثيرا أين تهرب من انحراف والدها ووالدتها وأخيها؟ سؤال لا جواب له، إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إن حياة المجتمع لا تقوم إلا بالأسر التي تتكون وتكون على طاعة الله وتنشأ كما أمر الله، ولكن للأسف ضيعنا الأسر ففسدت المجتمع. قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي ويا عوني على الإنسان والإنسان يغدر بي ويلبس ثوب إنسان بيمي صورة الذئب. سألت الله أن ترتاح دنيانا من اللهب وأن يرتاح صدق الناس من دوامة الكذب. سألت الله أن ترتاح دنيانا من اللهب وأن يرتاح صدق الناس من دوامة الكذب.